الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل: هل ما يصيبنا من أمور زواج أو طلاق أو نحوها هل نحن مسيرين فيها أم مخيرين؟ بمعنى هل نحن مسيرين أو مخيرين بأمور دنيانا؟ الحمد لله، هذه مسألة اختلف فيها أهل القبلة على طرفين ووسط، فقال الجبرية: إن الإنسان مسير مطلقا ولا اختيار له، وهذا قول باطل بإجماع أهل السنة والجماعة. وقال القدرية بأن الإنسان مخير مطلقا ولا تسيير معه، وهذا القول كذلك باطل، ولكن الحق هو ما جرى عليه أهل السنة والجماعة رحمهم الله تعالى، بأننا يجتمع فينا التسيير والتخيير باعتبارين، فالإنسان مسير باعتبار سبق كتابة القدر، ومخير باعتبار دخول الفعل تحت قدرته وإرادته واختياره. وهذه قاعدة عند أهل السنة والجماعة، وأنا أشرح هذه القاعدة بثلاثة أمثلة. المثال الأول: لو خير الإنسان بين امرأتين للزواج بهما، فقال وليهما: اختر واحدة منهما لنزوجكها، فقال الإنسان: أنا أختار فلانة، فاختياره لواحدة من الثنتين فيه شائبتان، شائبة تسيير وشائبة تخيير، فأما تسييره فيها فلأن الله عز وجل قد كتب أنه سيختار فلانة، فاختياره بهذا الاعتبار يعتبر تسييرا، لأنه لا يمكن للعبد أن يختار أو يفعل شيئا خلاف ما خط في اللوح المحفوظ. لا يمكن أبدا أن يختلف فعلك وقولك وتصرفاتك عما خط لك في اللوح المحفوظ. فإذا اخترت فلانة فالله عز وجل قد كتب في لوحه المحفوظ أنك تختار فلانة، ولكن باعتبار دخول هذا الفعل تحت قدرتك وطاقتك واختيارك، فإنك لا تشعر بأن أحدا يلزمك أو يسيرك لاختيار واحدة منهما. ليس ثمة شعور باطني بأن أحدا يدفعك في ظهرك أن تختار فلانة، فباعتبار دخول الفعل تحت قدرتك وطاقتك أنت مخير فيه، ولكن باعتبار سبق الكتابة أنت مسير. ومثال آخر: لو أن الإنسان وقف على وظيفتين وخير بينهما فاختار واحدة منهما، فباعتبار دخول اختيار واحدة منهما تحت قدرتك أنت مخير فيهما، فلا تحس أن ثمة من يلزمك أو يدفعك في ظهرك على أن تختار الوظيفة الفلانية أو الوظيفة الفلانية، أنت مخير، بل أنت تشعر بأنك مخير في ذلك، وبسبب شعورك بهذا التخيير فربما تستخير الله عز وجل، أنت تستخير الله عز وجل في أفضل الوظيفتين، فليس أحد يغصبك ولا يلزمك على إحداهم، فباعتبار دخول اختيار واحدة من هذه الوظيفتين تحت قدرتك وطاقتك أنت مخير، ولكن اعلم أنك لن تختار إلا الوظيفة التي اختارها الله عز وجل لك وكتبها في اللوح المحفوظ، فباعتبار سبق كتابة اختيار أحدهما أنت مسير، وباعتبار دخول الفعل تحت قدرتك وطاقتك أنت مخير. ومثال ثالث: لو أن الإنسان يسير بسيارته ووقف عند طريق إما أن ينعطف يمينا وإما أن ينعطف شمالا، فهو بالخيار، إن شاء أن يذهب يمينا فله ذلك ولا أحد يلزمه على ذلك، وإن شاء أن يذهب يسارا فله ذلك ولا أحد يلزمه على اختيار أحد الطريقين، فباعتبار دخول اختيار أحد الطريقين تحت قدرتك وطاقتك أنت مخير، ولكن اعلم أنك لن تسلك إلا الطريق الذي كتبه الله عز وجل لك في اللوح المحفوظ، ولكن كتابة الله عز وجل لما سنفعله في اللوح المحفوظ لا تزال كتابة غيبية لا يعلمها أحد، وهي من الغيب المطلق حتى ماذا؟ حتى نسلك أحد الطريقين أو نختار إحدى الوظيفتين أو إحدى المرأتين. حينئذ نعلم ما كتب لنا وخط لنا في اللوح المحفوظ. فمثلا إذا تزوج امرأة اسمها سعاد وجاءه ولد اسمه محمد، فهذا أمر قد تحقق ووقع، فحينئذ نعلم أن مما كتبه الله في اللوح المحفوظ أنك سوف تتزوج امرأة اسمها كذا ويولد لك ولد اسمه كذا. ولكن قبل وقوعها فلا يعلم ما خط في اللوح المحفوظ لا ملك مقرب ولا نبي مرسل، وهو من الغيب المطلق الذي لا يعلمه إلا الله عز وجل، فهو من جملة مفاتيح الغيب التي تدخل تحت قول الله عز وجل، وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو، وتحت قوله عز وجل عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا، وتحت قوله عز وجل قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. ويجب على الإنسان أن يستسلم لقضاء الله عز وجل وقدره، فهذا هو الحق في هذه المسألة. فلا نقول إن العبد مسير مطلقا كما قالته الجبرية، ولا نقول بأن العبد مخير مطلقا كما قالته القدرية، وإنما نقول هو مخير باعتبار دخول الفعل تحت قدرته وطاقته واختياره، ومسير باعتبار سبق كتابة الله عز وجل ذلك في اللوح المحفوظ. وبناء على ذلك فزواجك بواحدة من النساء أنت تختارها وتذهب ويذهب أهلك لرؤيتها، وربما تتركها وتذهب إلى غيرها، فالزواج باختيارنا، فالزواج نحن مخيرون فيه باعتبار دخوله تحت قدرتنا وطاقتنا، ومسيرون فيه باعتبار سبق الكتابة. وكذلك الطلاق، الإنسان يطلق باختياره، فوقوع الطلاق بالاختيار هو فعل اختياري داخل تحت قدرتنا وطاقتنا، ولكنه فعل تسييري باعتبار أن الله عز وجل كتب أنك ستطلق أو لن تطلق. فكل شيء وقع باختيارك في هذه الدنيا، كل شيء وقع باختيارك في هذه الدنيا ففيه شائبتان، شائبة تسيير وشائبة تخيير، فباعتبار دخوله تحت قدرتك أنت مخير، وباعتبار سبق الكتابة فيه أنت مسير. هذا هو الحق في هذه المسألة، والله أعلم.